عجيبة من هذا أن أحدهم كان يعني في السوق للحلال يعني أو كذا لعب معه أظن بعير أو فرس فغاب قليلا عن السوق أو عن المكان وجاء أحدهم واشترى من غلام هذا الرجل الفرس أو البعير اشترى اتفقوا واشترى فقال له هل علمته أن فيه العيب الفلاني؟ قال لا هو الرجل نظر وشاف وكذا والآخر وحرك ومشى ثم قال لا وذهبه يعني أرسله يبحث عنه في السوق ليبين له أن هذا الذي اشتريته فيها العيب الفلاني فإن جاز له بما فيه من عيب ولا هذا النصح للمسلم أين نحن من هذه المواقف الشريفة العظيمة لنا؟ أين نحن في أسواق الحراج؟ أين نحن في أسواق المزايدات؟ أين نحن في العقود التي تعقد؟ أين إلى آخره؟ في كل المجالات يعني الواحد يعرف ما هو عيب واحد عشرات العيوب وقد يزينها بدل ما يسكت عنها يعني هو السكوت عنها عيب سكوت عنها غلط ما يجوز غش لكن أحيانا يزين السلعة ويذهب أو يدلس على صاحبها فالنصح للمسلمين أن تصدقهم في معاملتك معهم في كل الأحوال وإذا نصحت له إذا أردت أن تنصحه يعني بمعنى تنكر عليه منكر أو تأمره بمعروف فاعلم وارجع إلى القاعدة التي ذكرناها أنك لا تبدأ ولا تنكر عليه المنكر إلا لأنك تريده أن يقوم حاله ويصلح لا لأن تظهر له أو لغيره وأنك والله يعني عملت به معروف أو أنك نبهته ونبهت غيره إلى خطأ فيه أو كذا لا احرص على أنك يعني بمعنى كأن ضعه في لدى مرة معنا أمر آخر من أعمال القلوب هو أن تحب لأخيك ما تحب نفسك ضعه في مكان وضع نفسك أنت في مكانه وأنك أخطأت هذا الخطأ وأنك تريد إصلاحه هل تحب أن يطلع عليه غيره؟ طبعا لا لكنك تحب أن تصلح نفسك تصلح حالك من غير أن يعلم الناس إذن فضعه أو ضع نفسك ضعه في مكانك وعامله كأنك تعامل نفسك وهذا هو منتهى النصح للمسلمين يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومنها يعني من أعمال القلوب استحضار المخوفات عند نزوع النفس إلى اتباع الشهوات نحن الآن نتكلم عن ماذا يا أخوان نتكلم عن القلب الذي هو إيش مضغة في الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله من أعمال هذه المضغة هذا القلب ماذا هو استحضار المخوفات عند نزوع النفس إلى اتباع الشهوات سبق معنا في الدرس الماضي أن الزلات والخطايا صغيرة وكبيرة إنما تنشأ عن شهوة شهوة حب المال تدفع إلى السرقة إلى الظلم إلى الغش إلى الخداع شهوة الجنس تدفع إلى يعني نسأل الله العفو والعافية إلى محارم أو الحرمات في النظرة والقبلة واللمس إلى آخره والفرد يصدق ذلك ويكذبه حب الجاه إلى آخره يدعو إلى العجب والتكبر والكبر إلى آخر ما هنالك إذن الشهوة هي مصدر الخطايا الشهوة ولهذا ورد في الحديث وقلنا في درس سابق إن حفة الإيش الجنة بماذا بالمكاره يعني بالمكاره بالابتعاد التكاليف وحفة النار بالشهوات فالخطايا إنما تأتي عن طريق الشهوات والشهوات هي التي تؤدي إلى الخطيئة والخطيئة تؤدي به بمن يفعلها إن شاء الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلامة تؤدي بصاحبها إلى النار إذن فمصدر الخطايا والزلات والمعاصي هي الشهوات طيب إذا وجدت نفسك تميل وتنزع إلى اتباع شهوة من الشهوات ظلم للآخرين من أخذ مال أو انتهاك عرض أو كذا أي خطيئة من الخطايا ماذا يصنع القلب؟ شهوة أيضا هي طب أي أن شهوة هي غريزة موجودة في القلب كذلك لكن هناك وازع آخر هي استحضار المخوفات استحضار مخوفات ما هي المخوفات عقاب الله الشديد الله شديد العقاب قلنا في من أسمائه سبحانه وتعالى القوي العزيز الجبار المتكبر سريع العقاب شديد العقاب وسريع الحساب إذا عرفت أن هناك حساب وأن حسابا وعقابا وأن هناك من يحاسبك وأن هناك جزاء، وقد يكون الجزاء في الدنيا. عرفت أن الله سبحانه وتعالى قد يعاقبك على فعلتك هذه في الدنيا قبل الآخرة. فإذا عرفت أن لكل خطيئة ومعصية يعني عقاب، وفيه زجر عنها، وفيه من يحاسبك، فأعلم فعندئذ ستبتدع تبتدع. ولهذا جاء تجد كثير من آيات الكتاب العزيز فيها ذكر النار وأحوالها وأحوال يوم القيامة ومشاهد يوم القيامة، وفي السنة النبوية ذكر المحشر وأحوال المحشر وماذا، وتصور جزئية فقط، يعني مثل هذا جزئية فقط في المحشر. في المحشر أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، حديث المحشر، أن الناس تجتمع في صعيد واحد وتنزل عليهم الشمس حتى تكون بينهم، لا يكون بينهم وبينها إلا إيش، ميل، ميل، ميل. وقيل إنه ميل، طبعا الشمس الآن تبعد عن الأرض بكم الأميال، بمئات السنين الضوئية، ومع هذا شدة حرارتها لا نطيقها يعني. فإذا كانت تقرب ميلا من رؤوس الخلائق ميل، ولا بعض أهل العلم قالوا الميل العادي المعروف اللي هو المسافة هذه، طبعا ميل من المسافة الأرضية بعد الشمس عن رؤوس الخلائق شيء شيء شيء فظيع. وبعض الناس يقول لا، المقصود ميل ليس هذا الميل، بل هو الميل اللي هو إيش، المرود الذي يفتحر به، فهي ملاصقة لرؤوس الخلائق. انظر إلى هذا المشهد، فماذا يقول؟ يقول يتصبب الناس عرقا إلى آخر، طبعا ما تشبيههم شيء، لكن تصبب عرق وهو أشد سلق، تسلكهم سلق، هذا سلق يسمى عرقا. وماذا يكون موقع كلهم في المحشر، ولكن يعني منهم من يكون عرقه، نحن في هذه الدنيا إذا يعني صاب الإنسان حر وكذا إلى آخر تصبب قليل في جبينه، منهم من يكون عرقه إلى كعبين، هذا شديد، منهم إلى نصف ساقين، منهم إلى ركبتين، منهم إلى كذا، منهم إلى من يجمه العرق نجم، عرق نفسه. هذا مشهد من مشاهد القيامة. فإذا تصور الإنسان مثل هذه المشاهد، وهذا التخويف، وهذا الزجر، وهذا الردع، غير ما هو معد في النار لأهل الكفر والحساب، لا شك إن كان في قلبه إيمان فسينزعج وسينزجر وسيبتدع. فمن أعمال القلب تذكر المخوفات عند نزوع النفس إلى الشهوات. طبعا ومن المخوفات في الدنيا الحدود، الله سبحانه وتعالى جعل هناك حدود، يعني حد السرقة، حد الزنا أو القصاص إلى آخره، هذه شرعها الله سبحانه وتعالى في الدنيا زواجر. فالسارق إذا أراد أن يسرق يتذكر والله هناك حكم، هذا من فضل الله علينا نحن في هذه البلاد وفي أمة الإسلام، أن هناك حدود تردع، هي زواجر يسموها. فإذا عرف أنه إذا سرق وعرف أنه سرق تقطع يده، سيبتدع إلى حد إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى، وكذلك حد الزنا والقصاص وحد القتل إلى آخره. فاستحضار المخوفات سواء في الدنيا أو المخوفات في الآخرة عمل من أعمال القلوب الصادقة الصحيحة لتردعه عن الشهوات عند نزوع النفس إليها. قال ومنها من أعمال القلوب أن يقدر العبد، يعني أن يقدر إذا عبد ربه كأنه يراه، لتقع العبادة على أكمل الأحوال، فإن عجز عن ذلك فليقدر أن الله ناظر إليه ومطلع عليه. وهذا ماذا يسمى؟ هو الإحسان في العبادة. حديث جبريل الذي فيه أركان الإيمان وأركان الإسلام وأركان الإيمان، أو ما هو الإيمان وما هو الإسلام وما هو الإحسان. قال بالإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. في هذه حقيقة، نحن لا نرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، كتب الله ذلك، لا نراه في الدنيا. موسى عليه السلام طلب ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إذن رؤية الله في الدنيا مستحيل بالنسبة للبشر، ولكننا ونحن هنا أن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من المؤمنين الذين يرون ربهم يوم القيامة، الذين قال لهم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، سترون المؤمنون. والله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين وجوه يومئذ ناظرة ناعمة إلى ربها ناظرة. إذن سنرى ربنا بإذنه تعالى وبرحمته وبفضله، سنرى، لكننا لابد رؤيتنا لربنا يوم القيامة مرهونة ومشروطة بأن نعبده كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فنعلم أنه يرانا. وهذا تقريب من الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا هي حقيقة الله يرانا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. والله سبحانه وتعالى يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل، يعني الله لا يغيب عنه شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تكون في شأن وما تتلو فيه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تغيظون. إذن فهذه حقيقة نؤمن بها أن الله يرانا، أن أعمالنا محصورة ومحصية علينا، وإذا كان كذلك ونحن نؤمن بهذه الحقيقة فما الذي يلزم من هذا الإيمان؟ أن نحسن فيما نعمل. إذا كنت تعلم أن الذي كلفك بعمل من أعمال الدنيا تعلم أنه يراقبك ماذا تصنع؟ وهو بشر، وهو بشر، إذا كنت تعلم أنه يراقبك يعني إما بنفسه أو يسلط عليك أحد أو ماذا تصنع؟ ألا تتقن صنعتك؟ ألا تلتزم بما أمرك؟ ألا تنتهي؟ نحن الطريق هناك إلى آخره. إذا رأينا إشارة تقول الطريق مراقب بالرادار، وغالبا ما هم ما يراقبون، والله الواحد يهدد سرعته كذا. إذا رأى من بعد دوريات الجزمة أمن الطرق ماذا يصنع؟ يخف. وهذا هم بشر خلو، ماذا سيصنع غير أنه يعطي بسينه انتهى ادفع 150 أو كذا. والله سبحانه وتعالى يرى ويرى ما تعمل ويسمع. فإذا كنت تؤمن بهذه الحقيقة فطبق، فإن نزعتك نفسك إلى شهوة من شهوات، زلة من الزلات، خطيئة من الخطأ، فأعلم أن الله يراك. إذا طبق. وإذا عملت عبادة، عبدت الله، صليت، صمت، صدقت، قرأت كذا، فأعلم أن الله يراك. فأحسن في عبادتك كأنك هو الله يراك، لكنك تيقن واعمل وانت يعني ممكن بهذه الحقيقه انك تعمل لمن يراك ويحاسبك على ذلك. اذا يعني تصور الانسان هذه الصوره في كل ما ياتي ويذر لا شك انه سيكون مثالي في ماذا؟ لا ياتي منكر، واذا اتى بالمعروف سياتي به على احسن وجه، ولكن التكسير احسن. وما يحصل التكسير من البشر الا بسبب الغفله. نحن هذه حقيقة يا إخواني، ألسنا نؤمن بهذه الحقيقة؟ نؤمن بأن الله يرانا، ما في شك. لكن الذي يعني يقع في زلة أو في تكسير في واجب في تلك اللحظة التي يقع فيها في الخطيئة أو في تلك اللحظة التي يقصر فيها في العبادة، في تلك اللحظة يكون قد غفل عن هذا المعنى، فحصلت منه هذه الخطيئة أو حصل منه ذلك التكسير. ومن هنا الشيخ هنا يقول إن هذا من عمل القلب، ما ليس من عمل آخر، يعني ليس من عمل اليدين ولا العينين ولا كذا، هذا من عمل القلب، هو أن تحس وتشعر وتعرف بأن الله يراك، أن بعبادتك إذا عبدت وتعبده كأنه يراك، فإن لم كأنك تراه، طبعا ترى فرق بين أن تعمل لمن أمرك وأنت تراه، وبين أيضا أن تعمل وأنت تعرف أنه يراك، فهو درجتين يعني. درجتان، الذي تعرف أنه حاضر عندك في الغالب يكون عملك أشد إتقانا إن كان خيرا، وبعدك عن المكروه أو هذا أشد بعدا، وإن علمت أن وإن كان ما هو موجود لكن تعرف أنه راكبك المبرد أيضا يكون فيه حرص على يعني فعل الإحسان في فعل الخير وطب الشر، ولكنه أدنى درجة من ذلك. وعلى كل الأحوال نحن لا نرى ربنا في الدنيا، ولكننا نعلم يقينا أنه يرانا، وإذا نعلم يقينا أنه يرانا فلا بد أن نعمل على وفق هذه القاعدة الإيمانية في حياتنا وفي ديننا. أن يقدر العبد إذا عبد ربه كأنه يرى، كأنه يرى. ومن من يساعد على ذلك، من يساعدك على ذلك أن تتذكر مثلا أنك في هذه الحياة الدنيا لك أجل محدود وأجل معلوم معدود، وأنت لا تعلم نهايته متى يكون، ممكن يكون في هذه اللحظة وممكن يكون بعدها وممكن يكون بعد 100 سنة، لكنك يعني، ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر ويقول يصلي أحدكم صلاة إيش؟ صلاته يصلي صلاة مودة، يعني لو كان جاء لأحدنا وأنبئ بطريقة، وقد يحصل لبعض يعني الأولياء المتقين أنك يعني تهو بعد هذه الفريضة ستموت، ماذا يصل؟ سيحسن بقدر ما يمكن. إذا ينبغي لنا أن نكون في كل صلاة نصليها صلاة مودع، ولا ينقصنا ذلك شيئا، بل يزيد من الخير لنا. فإذا أقبل أحدنا على صلاته فليصليها يفرغ قلبه وفكره وذهنه عن أمور الدنيا ويخصص هذا الجزء البسيط من الوقت لهذه الصلاة. نعم الشيطان سيأخذ منه ويعطي ويديه وديان كثيرة، لكن يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ليستحضر هذا، يعني أنه في بين يدي ربه يؤدي صلاته. وهكذا في سائر العبادة، يقدر إذا عبد ربه كأنه يرى، لتقع العبادة على أكمل الأحوال. فإن عجز عن أنه يرى فليقدر أن الله ناظر إليه ومطلع عليه، وهذا هو الإحسان في العبادة. ثم قال الشيخ، وهذا يعني من معينات الإحسان، قال تفريغ القلب من الأفوال الحادثات شغلا برب الأرض والسماوات. تفريغ القلب من الأكوان يعني الأشياء الحادثة أحوال الدنيا، ويشغله بذكر رب الأرض والسماوات. هذا كلام سهل علينا نحن نتكلمه والشيخ يذكره، لكن يا أخوان هذا صعب وصعب ولا يتيسر إلا لمن يسره الله عليه. كيف؟ مشاغل الدنيا هي التي تشغلنا الآن في حياتنا كلها، يعني من المباحات وغيرها. يعني الإنسان مشغول الآن يعني في مختلف مستويات عمره، يعني إن كان شابا فهو مشغول بأشياء معينة، يعني طالب في الجامعة وكيف يعني يحضر ويدرس وكيف ينجح وكيف كذا وكيف كذا، كيف يهيئ نفسه ليتزوج ليبني أسرة ليعمل كذا، متزوج وله أولاد كيف ماذا يصنع في أولاده ماذا كذا وغيره وغيره. هذا التاجر يفكر في تجارته وذاك يفكر في صناعته وهذا يفكر في وظيفته وهذا يفكر في مشاكله اليومية. يعني مشاكل الدنيا داخلة في قلوبه، ما في أحد منا سالم منها، بل يعني أخذت كل وقتنا. يقول إشغال القلب بذكر الله وتعلقه بالله وتفريغه من هذه الأكوان، هذه يعني المحدثات والمشكلات، هذا من أعمال القلب. لكن كيف يكون ذلك؟ هذا يحتاج إلى جهاد وإلى مجاهدة، والناس فيه درجة. يعني ما نقول أنه يعني متعذر على الخلق ولا هو موجود بكثرة، لا، هو موجود في الخلق، فيه من الناس من يشغل نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى وبالطاعة، ويعني يقتصر على المباح سياتي، ويكون قلبه متعلق بذات الله تعالى فيكون أقرب إلى الله. وبعض الناس يعني يجاهد نفسه فيكون أقل درجة، وبعضهم تشغله الدنيا وينصرف يكون في غفلة، ويكون في غفلة، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلامة. فهذا يحتاج إلى جهاد، مجاهدة النفس، تجاهد نفسك، لا تشغلك مشاغل الدنيا، لأنها مشاغل الدنيا ما تنقطع مهما فكرت فيها وأشغلت نفسك، وهذا مهما إذا انتهيت من مشكلة ستأتي مشكلة ثانية، إذا انتهيت من أمر تراه خير ستأتي إلى ما هو أراد منه. يحكي الإمام الغزالي في كتابه المستصفى يعني جعل الآن ذكر هذا المثال. يقول الإنسان قد يكون يعني مقبل على الله سبحانه وتعالى وفرغ نفسه للطاعة والعبادة، فمثله يقول فقد يحصل مثلا في الطريق وهو ماشي في الطريق حصل 100 درهم ماشي في الطريق وهو فقير ما عنده شيء غير ما يأكل ويشرب إلى آخره وهو منقطع للعبادة ولا ربي حصل 100 درهم. هنا يبدأ معاه الشغل والشغل 100 درهم إذا يبدأ يفكر كيف ماذا يصنع بها؟ يبني له بيت، يشتري له يعني خادمه في عهد القدم والعبيد، يشتري له خادم يخدمه. ثم هذه النعمة كيف ينميها وتكون 200؟ ثم يبدأ يفكر وينتهي يعني فراغه من الدنيا ويبدأ في شغل الدنيا ويعني وأمور حياته. فنحن في الدنيا هذه مشغولون، ولكننا لابد أن نجاهد أنفسنا حتى نخفف. لا نقول نمحوها، هذا يستحيل أن الإنسان يمحو مشاغل الدنيا من قلبه، لكن نخفف من هذه المشاغل. بماذا؟ بالتفكر والتدبر وقراءة القرآن والدعاء والذكر وتخصيص بعض الأوقات للعبادة إلى آخره، حتى تنزيح بعض هذه المشاغل عن النفوس. ولهذا الشيخ هنا يقول تفريغ القلب من الأكوان الحادثات شغلا برب الأرض والسماوات. وهذا طبعا هذا درجة يقوله أهل التصوف، ولكنها صرف النظر عن المصطلحات، يقول هو معبر عنه بالفناء عند أهل الصفوة والصفاء، وحقيقته غفلة عن كل شيء للشغل برب كل شيء. هذه درجة يدعيها، أنا أقول يدعيها بعض الناس ويسمون يعني شو يقول لك وصل إلى درجة الفناء عن كذا في ذات الله إلى آخره. هذا أنا يعني إن حصل لبعض الناس وهم قلة قليلة نادرة جدا فلا يحصل للكل، ولكن المقصود أنك تجاهد نفسك بحيث أنك لا يكون شغلك الشاغل هو الدنيا. والناس في هذا درجات، ومنهم من يصل إلى مثل هذه الدرجة وهم قليل قليل، ربما النبيون، ربما عباد الله يعني الذين يعني المقربون نعم. وبعض الناس يدعي الفناء، لكن هذه الدعاوى التي يدعون فيها الفناء والآخرين يعني نصرف النظر عن مسألة مصطلحات بعض المبتدعة، ولكننا نقول إن في هذا شغل وجهاد للنفس، والناس فيه درجات. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلى مثل هذه الدرجة. سيأتي. ومنها من أعمال القلوب الزهد في كل ما يمكن الاستغناء عنه من متاع الدنيا. الزهد في كل ما يمكن الاستغناء عنه من متاع الدنيا إلا ما استثناه الشرع بالحث عليه والندب إليه كالنكاح. الدنيا الله سبحانه وتعالى خلقها وخلقنا فيها وخلق الأرض وما فيها، لماذا؟ ليستعين بها الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. أباح خلق لكم، الله سبحانه وتعالى يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا خلق لنا الأرض سماءها دنيا هذه بما فيها النجوم والكواكب التي نستفيد منها نستعين بها في زينة الدنيا ومنارات ونعرف بها الاتجاهات، نعرف بها الحساب والفلك ونحو ذلك، والكواكب السيارة وغيرها والبحار والجبال والأشجار والنبات، كل ما هنالك في الأرض في هذه الدنيا إنما خلق للإنسان ليستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. خلقنا أيضا في الأرض لنعمرها. نعم. إذن فالمباحات الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، والله أباح لنا الأشياء لنستعين بها على طاعة الله. وهذه قاعدة ذكرناها أكثر من مرة، أن المباحات من المأكل والمشرب والملبس والجاه والنكاح وغير ذلك، النكاح المباح الذي الواجب بحيث أنه يمنع يعني يكف الشهوة، هذا قدر الواجب. لكن المباحات هي مباحة لا إثم عليها ولا أجر فيها إذا استعملها كشيء أباحه الله، ولكنه إذا نوى بها الاستعانة على الطاعة فينقلب المباح يكون مندوبا ويكون مستحبا ويسجل لك في سجل حسناته. هذه المباحات الناس فيها على درجات، فمنهم مستكبر ومنهم مستقل ومنهم الزاهد، كل ذلك مصدره ومنبعه القلب وتوجهه. فإما أن يكون قلبك مشغولا بهذه الدنيا كالحال التي ذكرناها من قبل، هذا مستكبر، وإن كانت من المباحات لكنها إذا أفرط فيها وكثر توصله إلى الغفلة، نسأل الله العفو والعافية. ومنهم من يأخذ منها بقدر ولكنه لا يصل إلى درجة الزهد التي ذكرها الشيخ. ومنهم من يكون زاهد في الدنيا، ومعنى الزاهد إيش؟ هو الذي يأخذ من هذه الدنيا بقدر الضرورات ويترك ما عدا ذلك، وهذا أيضا قليل في الناس. وليس معنى الزهد كما يذكر الشيخ، ليس معنى الزهد أنك تترك المباحات وتهجر كل ما يعني أعطاك الله سبحانه وتعالى وتتقوى به مثلا على الطاعة، لا، ولكن الزهد هو ألا يكون أمر الدنيا وحاجاتها شغلك الشاغل. قد يكون الإنسان ثريا ذا مال وهو من الزهاد، قد يكون ذا مال كثير ولكنه معدود عند الله وعند الناس من الزهاد، وقد يكون الإنسان فقير وهو من الطماعين الذين يعني تعلقت أنفسهم بالدنيا. إذن الزهد خصلة في القلب تجعل أمور الدنيا شيئا ثانويا، إنما تستعين به على الطاعة، فإن حصل لك استعنت به وإن لم يحصل لك فرق أو لا تبالي به. يقول الشيخ منها الزهد في كل ما يمكن الاستغناء عنه من متاع الدنيا إلا ما استثناه الشرع بالحث عليه والندب إليه كالنكاح. طبعا ذكر النكاح لأنه لا يجوز للمسلم أن يتبتل، لا رهبانية في الإسلام، فليس له أن يتبتل بمعنى أنه ينقطع عن الناس عن النكاح، لأن انقطاع النكاح لا تقتصر مضرته ومفسدته عليك أنت أنه المنقطع، بل على الناس على الأمة، يعني انقطع الناس الداخل، لا، هذا منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك النهي عن الأكل بمقدار ما يعني يبقي الحياة، هذا ممنوع. نفر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طرأ في بالهم أنه يريد أن يتقربوا إلى الله باجتهاد منهم بما يرونه يعني يقربوا من الله، فمنهم من قال أنا يعني لا أتزوج النساء، من باب تزوج النساء مباح، وفي درجة حال من الأحوال يكون واجب، لأنه إذا لم يمتنع أو يقدر يمنع نفسه عن ارتكاب المحظور فلا بد أن يعني يفرغ هذه الطاقة في حلال. وقال لا أنا لا أريد، يعني بمعنى أنه يمنع نفسه، وربما أنه حتى فكروا أنهم يختصون. وآخر قال لا أنا لا أكل اللحم، يرى أن أكل اللحم رفاهية وزيادة، خلاص يكتفي بخبز شعير وكذا وكذا. ومنهم من قال أنا لا سأصوم الليل النهار فلا أفطر وأقوم الليل فلا أفطر، يعني انقطع للعبادة، صيام نهار كامل وقيام الليل مستمر. كل قال هذه المقولة، بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر عليهم إنكارا شديدا وأعلن ذلك في الملأ في المسجد، وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا إلى آخره، إنني أصوم وأفطر، إنني والله قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقسم على ذلك لا لا لا إيه لا لا لا نعم لا أبقاكم، إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وإني لآكل اللحم وأصوم وأفطر وأنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن فالزهد ليس معناه ذلك أن تحرم على نفسك الحلال، لا، ولكن لا يقع كما قلنا في الأول مشاغل الدنيا ومكاسب الدنيا ومصالحها وكذا هي شغلك الشاغل، لا، الزهد أن يعني تروض نفسك على أنك إن جاءك المباح بطرقه الصحيحة وإلى آخره فخذه واستعن به، وإلا فلا تشغل نفسك به، وهذا هو معنى الزهد. ولهذا قال الشيخ هنا قال والزهد بالشيء خلو القلب من التعلق به مع الرغبة عنه والفراغ منه، ولا يشترط خلو اليد منه، لا يشترط خلو اليد منه ولا انقطاع الملك عنه، فإن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وقدوة الزاهدين مات على الفدك أرض يعني في والعوادي أرض في المدينة، مات عن فدك والعوادي ونصف وادي القرى وسهامه من خيبر، يعني كان له مال أو كان له أشياء يعني هذه موجودة كانت في ملكه عليه الصلاة والسلام، ويعني صارت في مصرفها الصحيح. وملك سليمان عليه السلام الأرض كلها، هذا نبي سليمان عليه السلام، وكان شغلهما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسليمان عليه السلام الذين أتاه الله هذا الملك، داود أتاه الله الملك إلى آخره، كان شغلهم بالله مانعا لهم كلهم من عن التعلق بكل ما ملكه. إذن فالزهد عدم التعلق بأمور الدنيا، وليس معنى ذلك أن لا تكون بيدك. هذا الذي يعني انتهى بنا فيه الدرس، ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.